جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل كذلك عن هذه الزمرة التي خرجت على المسلمين وقامت بالتفجيرات و يعني إخافة للآمنين، يقول هل يصنفون من الخوارج أم أنهم طغاة؟ هذه الزمرة التي خرجت على المسلمين هذه نتيجة الانفصال عن العلماء، نتيجة ما ذكرته لكم في آخر المحاضرة، انفصلوا عن العلماء وانفصلوا عن ولاة أمور المسلمين، وألقى الكفار والمنافقون في رؤوسهم هذه الأفكار فصاروا نشازا في مجتمع المسلمين، وهم خوارج بلا شك، فعلهم هذا فعل الخوارج، بل هو أشد من فعل الخوارج. الخوارج ما يجون البيوت وينسفونها، الخوارج يبرزون في المعارك، يبرزون في المعارك يقاتلون على ما هم عليه من جهل وعلى، لكن ما هم يدمرون البيوت على من فيها، على النساء وعلى الأطفال وعلى البري وعلى المعاهدين وأهل العهد وأهل الأمان. ما كان الخوارج يعمل هذا، أشد من فعل الخوارج، هذا أشبه ما يكون بفعل القرامطة، فعلهم هذا أشبه ما يكون بفعل القرامطة. نعم، لأن القرامطة أعمالهم سرية مبنية على السرية، وهؤلاء أعمالهم سرية، الخوارج أعمالهم هي سرية يظهرونها ويصرحون بها، فهم أشد من الخوارج. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول أنه يجد من بعض الشباب من لا ينتقد ما وقع من أحداث مؤلمة التفجيرات ونحو هذا، ويبرر أو يحاول أن يبرر بعض أعمال هذه الزمرة، فكيف يمكننا أن نرد عليه بكلمة الوجوه؟ هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه جاهل يحسن بهم الظن وهذا يبين له خطأهم ويبين له حتى يزول جهله، وإما أنه يرى رأيهم وهو على عقيدتهم ويرى رأيهم، وهذا أيضا يبين له الحق لعله يرجع، فإن لم يرجع فإن إثمه عليه، إلا إن ظهر منه ما يخل بالأمن أو يضر بالمسلمين فيجب أن يبلغ عنه، إذا حصل منه ما يخل بالأمن أو يضر بالمسلمين أو أنه يدعو الشباب إلى هذا، هذا لازم يبلغ عنه ليؤخذ على يده. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يأتي بعض الشباب في بعض الأحيان ويسأل عن هذه المسألة، إذا وجدت من يعني يدافع عن هؤلاء وعن أفكارهم هل أبلغ عنه؟ بعضهم يرى أن هذا من الاستعلاء السلطان ولا يجوز نحو هذا، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثلاثة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالذي يقع في شيء من هذه الأمور يناصح ويبين له، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم يمتثل لكنه سكت ولم يظهر منه شيء يترك اسمه عليه، أما إن ظهر منه شيء يضر المسلمين أو يفرق الكلمة أو ينشر هذا الفكر الخبيث يجب البلاغ عنه، هذا من النصيحة، إذا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، جزاكم الله خيرا.